Ali tá aí. Fala lá. Não, olha aqui. مساء الخير تاني انا تاني برضو قبل الاستراحة فاكرين كنا بنتكلم عن ايه طب الحمد لله حتى لو مش فاكرين يعني احنا اتكلمنا عن الادب اللي يخص العذراء في الكنيسة الحبشية على السريع وسط الكلام اللي قلناه قبل كده نقيت لكم طبعا شويه امثله على ذوقي لقطع وترانيم مشتركه بين الكنائس الشرقيه القديمه سواء الخلقدونيه او غير الخلقدونيه. عارفين انتوا طبعا مقدمه الزوكسولوجيات او اللي احنا بنقولها دلوقتي مقدمه الزوكسولوجيات عارفينها؟ لا دي مقدمة الصوتوكيات. من أول حاجة إيه؟ أيوة شيرينيت أنت هو إيروسي إس أو أبس من أو ليا السلام لك إن السلام القديسة ممتنة مجدا العذراء كل حين والد الإله أم المسيح السعيد صلاتنا لابن الحبيب ليغفر لنا خطايانا. دي قطعة من ضمن أربع قطع ورا بعض. الثانية بتقول السلام للتي ولد لنا النور حقيقي المسيح لنا العذراء القديسة اسأل الرب عنا أريم القديسة الشافية على مين الجنس البشرية اشفعي فينا أمام الوسيح الذي سوتيه كان عمره السلام لك يا طول العذراء الملك الحقيقي دول أربع قطع بثمن تربع يعني كل قطعة بتتكون من ربعين نهايتها ليغفر لنا خطايانا يعني نهايتها الطلبة ليغفر لنا خطايانا. القطعة الأولى من الأربع قطع دي يعني حالفنا الحظ ولقيناها في الطقس البيزنطي موجودة بنص شبيه وهي وموجودة في الطقس السورياني بتشبهه. في الطقس البيزنطي منصوبة لواحد اسمه كوزماس أسقف مايومة في غزة في فلسطين. كوزماس ده كان كاتب ترانيم في القرن الثامن توفى سنة 773 أو 794 يعني مش عارفين تاريخ وفاته بالضبط لكن ده كان أخو يوحنا الدمشقي ده قديس عند الروم مش عندنا احنا أخوه بالتبني أبوه اللي هو سيرجيوس تبناه فصار ابنه بالتبني والاثنين برعوا جدا في كتابة التراتيل لأنهم كانوا رهبان في دير اسمه دير ماري سابا والدير ده كان يعني طلعت منه كتير من التراتيل والترانيم المهمة اللي موجودة في الليتورجية البيزنطية والسوريانية والقبطية يعني احنا استعرناها منهم. فالقطعة الأولى اللي هي السلام لك نسأله القديس بمتانا مجدا بس طبعا مع بعض الاختلافات هبرن دوكسا بارسيني فلوجيماني سوتوكي بروساجي جيتيني ميتيران بروسيفخين تو ايون كساو ايمون اسعدي او ارفعي ايمتيران بروسيفخي اسعدي صلواتنا او اسعدي طلبتنا لابنك والهنا. نفس الصلاة دي موجودة في الطقس السورياني الملكاني بنصها بس ايه تزيد عليها نحن الخطأ يعني نحن الخطأ دي ديلان حطويو ديلان حطويو دي اللي بتفرق البيزنطي عن السورياني. احنا عندنا ليغفر لنا خطايانا يعني هم في السورياني عندهم نحن الخطأ في اليوناني هنا سوسي زي ثوتا سبسيخا سيمون ليخلص نفوسنا بعيدة شوية عن النص الإبتي موجودة في الحبشي بس مش مكتوب هنا الحبشي للأسف يعني موجودة في الحبشي الأربع قطع كاملة مترجمين عن الإبتي بس طبعا بدل ما بيستخدم كلمة السلام لك بيستخدم كلمة تفشحي دي كلمة حبشية معناها افرحي يعني واخدين بالنا لا من غير ضحك يعني، اسمح كده بالحبش يعني. ده مخطوط 25 صيني سورياني جاي من دير سانت كاترين في القطعة دي اللي هي دي القطعة الأولى من المقدمة الزوكسولوجيات اللي احنا قريناها من شوية، مشبيحته وباتوليته بكله زبنه يلدت ألوه أمه دمشيحه قبلي صلوته ديلان حطيو يعني نفس النص اللي قريناه بس من مخطوطة من القرن الحداشر. يعني النص ده كان عند السوريان على الأقل من القرن الحداشر. الثلاث قطع اللي بعد القطع الأولى يعني لسه ما نعرفش لأنهمش في حتة يعني، بس الأقدم نص معروف للقطعة دي عند الأقباط جاي من حتتين، من مكتبة مورغان ومكتبة الدير الأبيض. اللي فوق ده هي نفس الصلاة البيزنطية بس من مخطوط 574 مورغان، ده مخطوط من القرن التاسع بيرجع لسنة 895 ميلادية. ده مكتشف في منطقة اسمها الهنطوقو أو الهنطاو اللي هي الحمولي دلوقتي، اللي هي بعد كده المكتبة كلها سافرت وراحت بيور بونت مورغان، والشذرة اللي تحت دي من الدير الأبيض، والاثنين باللغة اليونانية لم يترجموا إلى القبطية الصعيدية، لكن احنا في الطقس البحيري الحالي ترجمناهم للقبط البحيري، لكن في زمان كان بيستخدمهم الأقباط بيستخدمهم باللغة اليونانية زي البيزنطيين كده، لكن احنا دلوقتي بنستخدمها القطعة الأولى دي مع باقي القطع بنستخدمها بالقبطي، لكن كان أصلها بتستخدم باللغة اليونانية زي البيزنطيين. كلام مفهوم ولا أنا بس بختصر يعني؟ ما طيب ده حاجة لذيذة خالص. مقدمة قانون الإيمان بمناسبة إن الأستاذ جورج سألني عليها في يوم من الأيام يعني، فأنا حبيت أقول له إن مقدمة قانون الإيمان دي معروفة في الطقس البيزنطي، عبارة عن قطعتين. دي طبعا يعني نعظمك يا أم النور الحقيقي دي قطعة، والمجد لك يا سيدنا وملكنا المسيح دي قطعة تانية. تعرف قطعة نعظمك في الكنيسة اللي بتاع انها مقدمة لقانون الإيمان، لكن هي كانت في السابق كانت ترنيمة، ما كانتش قطعة تقرأ دش كده اللي هي نعظمك يا أم النور الحقيقي، لا كانت بتترنم يعني كانت ليها لحن. واخدين بالنا؟ عبارة عن حتتين في الطقس البيزنطي بيقول لك نعظمك يا أم النور ونمجدك أيتها العذراء وليت الإله مثلما ولدت المسيح مخلص نفوسنا. عندنا في بعض التغييرات أتى وخلص نفوسنا مش عارف ملكنا نور حقيقي ما فيش الحقيقي يعني، الترجمة القبطية أضافت عليها شوية حاجات لذيذة. القطعة دي بقطعة أصلا بتتقال عند الروم باللحن الثامن، الروم عندهم 8 ألحان بيبدلوا بينهم اسمهم الأكتو إيخوس، أكتو يعني 8 وإيخوس يعني لحن، أكتو إيخوس ال 8 ألحان. فالقطعة دي بتتقال باللحن الثامن. القطعة اللي وراها المجد لك أيها المسيح دي باللحن السابع عند البيزنطيين، وطبعا احنا زودنا لها بدل فخر الرسل وخلينا إكليل الشهداء بعد كده زودنا لها تهليل الصديقين ثبات الكنائس غفران الخطايا، فده مش موجود عند البيزنطيين لكن موجود عند الأقباط. واخدين بالنا؟ أنا مقدمة قانون الإيمان في الصعيد برضو جت الجزء الثاني منها اللي نعظمك اللي هو المجد لك يا سيدنا وملكنا المسيح في مخطوط 574، وبرضو موجودة في شذرات من الدير الأبيض اثنين على الأقل. ليه؟ لأن شذرات الدير الأبيض متبحترة في الدنيا كلها يعني، فأنا اللي اطلعت عليهم شذرتين، واحدة في جون ريلاند، واحدة بت بت بت بت بتقول إنها قطعة للثلاث تقديسات في ست هاتور، والتانية في مكتبة لايدن في هولندا، والتانية دي في صورة معدومة يعني. بس القطعة دي لحسن الحظ إن في شذرات الدير الأبيض ليها ترجمة بالقبط الصعيدي. يعني بصوا هنا ده النص اليوناني اللي هو المجد لك يا سيدنا، ده الترجمة القبط بتاعته بوناك بخريستوس بشوشون يا أبوستولوس ابتليل إن مارتيروس. فده يعني لأول مرة في مورغان النص لقينا النص اليوناني، بس في الدير الأبيض لقينا النص اليوناني مع ترجمة للقبطي الصعيدي. واخدين دي أمثلة للقطع اللي تخص العذراء متشابهة مع كنائس تاني. قطعة تاني زي الشراط اللي هي بتتقال كلوبش اليوم السبت، اللي هي الثلاث أرباع الأولى من لوبش السبت. آه يعني دي منقول أصلا من كلام القديس كرولوس الكبير في العزة الافتتاحية في مجمع أفسس. دي موجودة في الكنيسة البيزنطية، وموجودة في الطقس السورياني الغربي اللي هو اللي هم معنا على نفس الإيمان، اللي هم يعني المشتركين معنا في نفس الإيمان، وموجودة في الطقس السورياني الملكاني، وموجودة في الجازي كترجمة من الإبتي. وطبعا المفروض يبقى في عمود خامس للنص الإبتي، بس أنا كسلت أحطه يعني، واخدين بالنا؟ فيعني إيه، في طبعا بعض الاختلافات البسيطة. يعني ممكن نقرا النص الحبشي بيقول لك افرح يا ممتلئ نعمة، العذراء غير الدنسة، الإناء الطائر الطاهر، مجد كل العالم، النور غير المطفأ، القدس غير المهدم، قضيب الإيمان غير المنحني، عون القديسين. طبعا مزيد عن النص القبطي بعناصر أخرى يعني. اطلبي عنا عند ابنك مخلصنا الصالح، يترف علينا وارحمنا واغفر لنا خطايانا. طبعا عندنا يزيل هذه العتاب عنا. ماتي هم في إطار ماس بن سوتير أغاسوس. انت فقولي ان خيسي اللي يزيل هذه الاوجاع او الاتعاب عن خيسي فول هارون. انت في سمنا انت فيريني يقارن لنا سلامه. ده بالنسبة للنظرة السريعة عن قطع للعذراء منتشرة في كل كنائس الدنيا وموجودة عندنا احنا الاباط، وما نعرفش ان في كنائس تاني بتستعمل نفس القطع، بس طبعا في توقيتات مختلفة وستايل مختلف يعني، واخدين بالنا. وده يعني المفروض انه هيطلع بالشكل مقنن في كتاب يعني، مفروض يعني. الاخ بتاع الكمبيوتر ممكن تجيب لنا الباوربوينت الثاني. نعم، لا ملكاني مش كاثوليكي، معناه الروم اللي هم على الطقس الخلقدوني. الكاثوليك دول اللي هم اللاتين او اللي بيصلوا بطقس لاتيني، ده طقس مختلف شويه. الملكاني يعني الخلقدوني الجانب السورياني، بس السورياني الخلقدوني. ده مش ما في السورياني الغربي والسورياني السورياني الغربي ده اللي هو السورياني بتاعنا اللي هو على نفس، يا ريت اللي بيتكلم بتاع انطاكيا. ما في في انطاكيا، في في انطاكيا روم، وفي في انطاكيا موارنا، وفي في انطاكيا سوريان، يعني في كذا طقس في انطاكيا يعني. الانطاكي اللي تبعنا هو الغربي. القسم اللي تبعنا زي ما بيقول استاذ جورج القسم السورياني الغربي، اللي هو مش غربي يعني في اوروبا، غربي يعني غرب نهر الفرات. ده اللي اسمه الغربي، واخدين بالنا يعني، عشان بس ما يعني التكنيكال تيرم دي مش ما تتلخبطوش فيها. منحولة. نعم، يعني ايه منحولة؟ منحولة يعني مزورة، يعني مدسوسة، يعني كتابات اخس اخس يعني انا اقول لك يعني، بس احنا بنحاول بس نخلي بالنا يا جماعة، نخلي بالنا ان الكتابات الابوكريفية او الكتابات المنحولة دي مش كتابات شيطانية يعني، ما مش كتبها الشيطان ودسها الشيطان وسط الكتب الحقيقية. لا، الكتب المنحولة دي بتظهر لما بتصمت الكتب القانونية عن قصة معينة. يعني ايه؟ يعني لما اسأل مثلا عن طفولة يسوع، هو يسوع وهو طفل ما عندناش معلومات كتير عن السيد المسيح وهو في مرحلة الطفولة، فبيظهر دور الكتب المنحولة. واخدين الناس بتسأل، فلما الناس بتسأل فلازم الأسئلة يطلع لها جزء من الأجوبة. نعم، وأنا حاسس يعني حد بيتكلم، ولا أنا يعني أرواح بتكلمني، ولا يعني ولا أنا يعني ولا أنا ملبوس، ولا يعني طب يعني ولا حد هنا ملبوس، ولا مش عارف يعني. المهم ايه؟ لا ما فيش حاجة. ما هو بعد المحاضرة دي ان شاء الله يسامحني يعني. بس فهو يعني عندنا الكتابات المنحولة دي كتابات نوع ادبي من الكتابات بيظهر لما بتكون في حاجة أو أسئلة عند المؤمنين. يعني مثلا زي ما بقول لكم كده طفولة يسوع ما نعرفش عنها حاجة، فبتظهر حاجة اسمها أناجيل الطفولة، دي بتشرح لنا المسيح كان إيه. نعم، هي مش وحي إلهي، يعني ما لم تكتب بوحي من الروح القدس مثل الأسفار القانونية. أنتوا عارفين أصلا الأسفار القانونية بيت قانونية إزاي بيت قانونية؟ طب مين أول حد أو مين عنده قوائم للأسفار القانونية؟ نعم، هو لا في يعني احنا من يعني نجيب لهم من الاخر الملخص، ان الكتابات القانونيه اللي بنؤمن بيها في العهد الجديد او البتاع ده تحددت في الرساله الفصحيه 39 للبابا اثناسيوس الرسولي، واخدين بالنا. هو يعني مع ذلك كان بينسخ في الأديورة بعض الكتابات المنحوله يعني كنوع من يعني كتب تاريخ كده وكتب جميلة. مثلا كتاب تتويج رئيس الملائكة ميخائيل في 12 هطور مثلا، كتب كتير يعني بدون دخول في التفاصيل يعني الا يحصل مشكلة يعني باخدين بالنا. بس هو انا مش شايف اي مشكلة. يعني مثلا من ضمن الحاجات اللي منحولة بتصور لقاء المسيح، لقاء مريم العذراء بالمسيح بعد القيامة. احنا عارفين ان من يوحنا 20 او يوحنا 21 ان المسيح قابل مريم المجدلية عند القبر، مش كده ولا نفس القصة دي بتنخلع على مريم العذراء في بعض الكتب المنحولة مثل حاجة اسمها انجيل بارسليماوس، دي انجيل القيامة المنسوب زورا لواحد من تلاميذ المسيح اللي هو بارسليماوس، او انجيل غملائيل اللي هو مذكور في اعمال الرسل، او اسمه رساء مريم. ده العنوان الرساء مريم ده حطه واحد في العصر الحديث اسمه ألفونس من غانا، ده يلخص محتويات الكتاب. ليه رساء مريم او بالانجليزي لامنتيشن اوف ماري؟ ده لان العذراء كل شويه تقول رساء، عارفين كده زي مراس ارميا، عارفين المراس أرمية؟ يعني نعم زي الخنساء. مين قال الخنساء؟ الخنساء لما بترسي أخوها يعني. فده زي الخنساء، فهي العذراء كان كل شوية بتعيط وتقول رساء، واخدين بالنا. بيتكلم عن ايه محتويات الكتاب ده؟ ما هو كانش لسه قام، هو كانش عرفت انه لسه قام، تعيط شوية تعيط شويه وتقول كلمتين، تعيط شويه وتقول كلمتين. اكيد كان حكي لها قبل، كانت عارفه كل حاجه. ايوه كان. ان هي ما راحتش عند القبر، ما هو النص ده عايزها تروح عند القبر، هو النص ده معمول عشان تروح هي عند القبر، يعني هو النص اللي كتب النص ده عايزها تروح، واخد بالنا. وهنشوف راحت ازاي دلوقتي. طبعا الاولى يعني الكتاب ده بيظهر حاجة اسمها مذكرات رسولية مزيفة. طبعا في بداية النص بتفتتح بعظة، دي مش من يعني ده مجرد افتتاحية للنص، عظة كيرياكوس أسقف البهنسة اللي احنا كنا بنتكلم عليه شوية اللي حطه قداس مريم في او المنسوب ليه، مش اللي حط يعني المنسوب ليه قداس مريم في الطقس الحبشي، عشان كلمة اللي حط دي ممكن تودينا في داهية، فاللي منسوب ليه. النص يبدأ بالعذراء مريم في بيت يوحنا الرسول، هناك بتسمع أخبار من بعض الناس بتفيد أن يسوع مصلوبا، يعني إن نعم أنا بقول لك النص عايز يقول كده. ما أنا يعني هتلاقي بعض الحاجات متوافقة مع العهد الجديد وبعض الحاجات مش متوافقة مع العهد الجديد، واخدين بالنا. والنص ده الحمد لله ملوش ابتي، ده ليه جرشوني وليه جعزي، يعني النص ده موجود بالحبشي وموجود بالجرشوني، ده اللي هي السورياني بحروف عربية، سوري العربي بحروف سوريانية، ده الجرشوني. لما تيجي تكتب العربي بحروف سوريانية بتسمى كورشوني أو جرشوني. ماريون تتحدث بحزن عن أمرين، الأول مصير ابنها والثاني في إنكار بطرس. يوحنا يأخذ مريم إلى جولجوثا لرؤية يسوع. تجمع هناك أشخاص من مختلف الجنسيات عند الصليب، الأمازيغ والمؤابيين ومش عارف الإسماعيليين والقبرصيين أو الكبريين. يعلن جميعا أن صليب المسيح هو ظلم كنتيجة لقلق هيرودس أنتيباس من يسوع الذي يريد أن يكون ملكا. ده زي ما جاء في يوحنا 19. بعد كده يعهد يسوع أمه ليوحنا. في البداية رفضت ترك جانبه، يعني ما رديتش تمشي ما رديتش تمشي من عند الصليب يعني، واخدين بالنا. لكن يوحنا ومريم المجدليه وسلومي رفعوها، خدوها بالعافيه واخذوها الى منزل يوحنا. عندما شعرت ان الارض تزلزلت، ده امتى الارض تزلزلت؟ ده بين الساعه كام والساعه كام؟ بالظبط كده، الارض حصل لها ايه؟ تزلزلت، والقبور تفتحت والصخور تشققت وانشق حجاب الهيكل وقام كثير من الأجساد. تمام، حد عايز يضيف حاجه تاني؟ هو ده اللي حصل بالظبط. ده المهم، بتقول بعض الرسائل الرابع والاهم، ده اللي بيحدث بعد دفن يسوع، ده اللي مقتبس في النصوص الليتورجيه، اللي هي بعد 3 أيام جاءت مريم المجدلية ومريم العذراء إلى القبر، وفي الأثناء ده قالت الرسائل الرابع. وشهادتها الأكفان موضوعة، ده المريم المجدلية والعذراء مع بعض، ده بحسب النص ده مش بحسب العهد الجديد، عشان بس إيه تبقوا مركزين. موضوعة مريم العذراء تقول رسالة أخير اللي هو الرسالة الرابعة عن حمل جسد ابنها. ثم يظهر يسوع لأمه وليس لمريم المجدلية، وهي تعتقد أنه البستاني. ثم يكشف يسوع عن شخصيته الحقيقية وأنه حرر القديسين للتو من الهاوية، وطلب منها أن تعلن خبر قيامته للرسل، ووعدهم أنها ووعدها أنها سيقابلهم بعد في الجليل. ايه بقى لازمة النص ده؟ يعني آخرة الهري اللي احنا بنهريه ده ايه؟ ان النص ده يعني القصة دي مقتبسة في بعض الأعمال الليتورجية، جاءت في الدفنار الصعيدي، ده مخطوط من القرن التاسع، ويعني نشروا نيافة الأنبا مكاري بالاشتراك مع ضعفي والراهب كراسي البراموسي، نشرناه السنة اللي فاتت في 2018. فالنص ده بيتكلم بيذكر عناصر من القصة دي، بيقول لك ايه في قطعة 297، جاءت مريم باكر الأحد إلى القبر طاربة المخلص. ده المفروض مين؟ المفروض على حسب العهد الجديد مريم المجدلية، على حسب الكتب المنحولة مين؟ العذراء. جاءت مريم باكر الأحد إلى القبر طالبة المخلص، وذا ما الملائكة تكلموا معها قائلين: أتيت إلى هذا المكان لتبحثي عن من؟ فقالت لهم العذراء: أنا طالبة ابني يسوع حبيبي ولم أجده. وبينما تقول هذا تكلم معها المخلص باللغة العبرانية، أما هي فعرفته وتقدمت إليه لتحييه، فتكلم معه قائلا: لا تلمسيني يا مريم أمي حتى أصعد إلى إيه؟ إلى السماء، إلى أبي، أمضي واخبري إخوتي ورسلي ما نظرتي. فأتت مريم إلى التلاميذ قائلة: رأيت الرب قد قام من الأموات. القصة المفروض في العهد الجديد تنطبق على مين؟ لكن في الكتب المنحولة تنطبق على مين؟ هنا بيقول مريم مين؟ مريم أمي، فهو بتنطبق على مريم العذراء. لا، قطعة تاني بتقول لك: يا مريم أمي لا تلمسيني حتى أصعد إلى السماء إلى أبي، أنا الذي أخذت جسدا في بطنك حتى صلبت على خشبة الصليب، ولا أستطيع الجسديون أن يلمسوني يا أمي. كل شوية يقول لك يا أمي يا أمي، حتى أصعد أولا إلى السماء إلى أبي، امضي واخبري اخوتي رسلي اني قمت من الاموات وحررت بني ادم او حررت ادم. نعم، ايه اللي فوق ده؟ باللغه القبطيه، اللهجه الصعيديه، والمخطوط من القرن التاسع، والنصوص دي لم تعد مستعمله عند الاباط، الحمد لله انها اندثرت. نعم، نشكر الالهه. واخدين بالنا؟ فالحمد لله ان النصوص دي ايه؟ اندثرت، عشان ايه ما يحصل. نعم، لا في تسجيل، في تسجيل يعني هنعمل ايه؟ طيب يعني ابقى اوصي ده في المونتاج يعني، افرض في تسجيل هتحددني مثلا يعني، افرض في تسجيل يعني هعمل ايه؟ بعض التقاليد عن نياحة العذراء، نياحة العذراء ما ذكرتش في العهد الجديد لكن ذكرت في بعض الأعمال المنحولة ومنها إلى بعض العظات، واخد بعض العظات منسوبة لبسودو سيريل أوف جيروساليم، بسودو يعني منحول، يعني بسودو يعني ما كتبهوش، جاية من الكلمة اليونانية بسيفدوس أو بثيودوس معناه مزيف، واخدين بالنا، وبعضها لإيفوديوس الروماني وبعضها لسودوسيوس الكبير اللي هو سودوسيوس البطريرك بتاعنا 32 أو 33. بعض التقاليد دي متاخدة من اسمه ايه ده، من كتب منحولة. على سبيل المثال يعني ده حاجة أنا منتخبها لكم، صلاة العذراء قبل نياحتها، العذراء قبل ما تتنيح قالت صلاة، يعني الصلاة دي بتصف إحساسها وشعورها قبل ما تموت، دي بتعرف في الطريق في التقليد القبطي عن طريق مديح للعذراء منصوب للقديس كيرلس الأورشليمي، ده بحسب العنوان العظة اللي وصلتنا في حوالي 5 نسخ، واحدة منهم كاملة نشرها بدج والبقية في صورة مشذرة بتتقري في يوم 21 طوبة، ودي نشرت النسخ مع يعني نسخ الشذرات دي مع النص الأصلي أنتوليلنا كامبانانو دي في سنة 1980. والصلاة دي نفسها مهمة، مهمة ليه؟ لأنها تكررت تكررت على حيطة في أحد الأديورة المندثرة في النوبة في منطقة اسمها دينجولا القديمة دي بالنوبة، مكتوبة باللهجة السعودية، يعني هي موجودة في النوبة لكن مكتوبة باللهجة السعودية. النوبة كانت بتستخدم النوبة كانت بتستخدم 3 لغات، اليونانية والقبطية السعودية والأولد نوبيان. الأولد نوبيان ده يعني النوبي القديم، وثائقها ما بين القرن 8 والقرن 14. دلوقتي ما فيش مسيحية في النوبة وما فيش كلهم على بعض ما يجوش 100 صفحة ولا 100 ورقة، لأن الله يسامحه عبد الناصر لما بنى الهاي دام ما خلاش، يعني لو كان موجودة يعني لو كان بعثة راحت عملت اكسكيفيشن حفريات في أراضي النوبة كانت طلعتنا شوية كتب ومخطوطات بالنوبي، كنا على الأقل فهمنا اللغة النوبية. اللغة النوبية دي لغة لحد دلوقتي ما زالت غير مفهومة، اللغة النوبية القديمة مش اللغة النوبية اللي بتكلموها دلوقتي، ودي ليها نصوص ومخطوطات بس نصوص قليلة خالص لأن أغلبها اكتشف في الجزء بتاع النوبة اللي موجود في السودان في كاتدرائية فراس واللي جنبها دي شوية كنائس كانت في النوبة واندثرت الحمد لله. يعني من المرجح وجود اصل يوناني للنص ده اقدم من عزة كيرلس الاورشليمي، منقول من كتاب ابوكريفي الله اعلم هو ايه، لحد دلوقتي ما نعرفش الكتاب الابوكريفي اللي منقوله منه الصلاه دي ايه، لكن اللي كاتب الصلاه دي بيمضي في النهايه بامضة يوحنا عشان يصور لنا اللي كتب النص ده يوحنا الحبيب. النص ده موجود زي ما بقول لكم في عزة لكيرلس الأورشليمي مزورة بسودو، وموجود في الحيطة الشمالية وما اكتشفش في أي نص يوناني ولا بحيري ولا حبشي في أي مكان في الدنيا تاني، ولكن جات منه بعض الإرهاصات في الطرح بتاع 21 طوبة، الطرح الواطس بتاع 21 طوبة اللي هو نياحة العذراء بتاعنا. ده صورة النص اللي موجود في النوبة، والحيطة الحمد لله دلوقتي دي وقعت مش موجودة، لذا تلاقي ايه الكتاب متصور من صورة، الصورة كانت متنية، فيعني ايه فدي الحيطة اتصورت قبل ما تقع، لكن هما الحوائط دي للأسف الدشميلو يعني كل الكلام اللي عليهم راح، بس الحمد لله ان حد لحق يصورها لنا وطبعا النص 12 عدة نشرات اخرهم نشرة ادم لايتر وجاك فوندر فليت في هولندا باللغة الانجليزية. فهما مصورين الكتاب بس ايه يعني ايه كانت صورة متنية، فانت التانية دي مش تانية في الحيطة، دي تانية في الورقة نفسها. في لكن الحيطة نفسها مش موجودة، يعني الحيطة بخ يعني. يعني طبعا من قلة الصيانة وبتاع ده نزلت بقت كفتة. فالصالة دي بتقول ايه؟ دي طبعا النص بعد ترجمته من القبطية السعدية للعربية، بتقول النص وبسطت يد ايه؟ لا ما ترجمش للعربي، ترجم للغات أوروبية. فيما اعرف لم يترجم الى الان للعربية اول مرة يطلع بالعربي. لكن فيما اعرف ما ترجمش بالعربية، انما النص الصعيدي منشور مع ترجمات أوروبية اخرها بالانجليزية يعني. نعم لا ولا حاجة، لكن انا فيما اعرف انه ما فيش ترجمة ليه بالعربية. وده الكلام ده بيحطه الكاتب على لسان العذراء. وبسطت يداها واستدارت ناحية المشرق وابتدأت تصلي هكذا قائلة، ده العذراء، أشكرك أيها الآب الله الآب ضابط الكل، وأشكر ابنك الوحيد هذا الذي جاء إلى العالم ليخلص كل نفس، الابن وإرادة الآب هذا الذي أتى إلي وبنى لنفسه جسدا لحمي في بطني كما أراد، قد ولدت بغير دنس وبغير اتصال، يقصد اتصال يعني زواج. قد علت بغير اهتمام، مش مقصود بان انا احملت في تربيته، لا يعني انا علت على قد ما اقدر، ما وصلتش لانه هو اللي يعول كل الخليقة. ده اللي عايز يقوله الكاتب، يعني هو الذي يعني قد علت بغير يعني من غير ما اقدر، مش ما قدرتش اعوله لانه هو الذي يعولني كبشر. طبعا اشكر روحك القدوس الذي ظللني، الان يا ربي والهي قد حان الوقت لان تاتي الي وترحمني، يقصد ايه؟ النياحه بتاعتها بالظبط. ازل من قدامي جميع الحجاره العائقه التي للوجوه المتغيره، يقصد الشياطين، فليسقط الذين عن يساري، واما الذين عن يميني فليقفوا بفرح، فلتخزى جميع قوات الظلمة لأنهم لم يجدوا شيئا منها فيا، يقصد من الظلمة يعني ما مسنيش أي حاجة من الشيطان، إنما يعني ما لقيوش جوايا الشياطين حاجة عشان ياخدوني. افتحوا لي أبواب البر، طبعا ده اقتباس من مزمور، افتحوا لي أبواب البر كي أدخل فيها وأعترف لاسم إلهي، التنين اختفى أمامي، يقصد الشيطان، عندما رآني بوقاحة، يعني شافني كده يعني كان بيبص عليا عايز يلتهم نفسي وبتاع ده، يعني ما قدرش. بعد كده ايه؟ اقترب مني يا الله الآب، فليهدأ بحر النار قدامي، هذا النهر الذي تجرب فيه الأبرار والخطأ. يعني كل اللي كان قبل يقصد في العهد القديم كان بيروح يعني تجرب فيه الابار والخطأ على حد انسى. فاضل قد ايه؟ 5 دقايق. لا احنا قربنا نخلص، يعني انا هقرا الصلاه دي وكلنا هنموت بعد كده. يعني مستعدين ولا ايه؟ ما عندناش موت، عندنا رقاب. ماشي. فليهدأ بحر النار قدامي، هذا النهر الذي تجرب فيه الابرار والخطأ، المجد لك يا أب الجميع ولابنك الوحيد المساوي معك والروح القدس المنبثق منك من الآن وإلى الأبد أمين. رد عليها المسيح قال لها إيه؟ ولما قالت العذراء القديسة هذه الصلاة أعطت الأمين، يعني أنهت، ده التعبير الصلاة، ورقدت على الأكفان والعطور، يعني كانوا مجهزين لها أكفان وعطور، لأن القصة بتقول إن الرسل كانوا بيبشروا في جميع أقطار المسكونة، لما سمعوا بنياحة العذراء كلهم رجعوا فجهزوا لها الأكفان والحنوط، فهي رقدت عليهم يعني. وجاء ينظر ناحية الشرق، بص ناحية الشرق عشان، والوقت جاء الرب يسوع إليها محمولا على مركبة الشروبيم وملائكة قدامه، وجاء وقف فوق أمه وقال لها السلام لك يا أمي، لا تخاف الموت الذي سوف يأتي إليك، فإن الحياة بجانبه. لكي يا رب عيني سعيدة إذا دعوته ليأتي. يعني أنت شوفيه شوفيه وأنت راضية وبعين سعيدة، لأن أنا عايزه يجي عشان أخذ نفسك وأخذ، لأن إذا تستطيع أنت، لأنه إذا دعوته لا يستطيع أن يأتي. فلما قال المخلص هذا للوقت دعاه قائلا قم ننطلق من غرف الجنوب. دي هتلاقوها اقتباس من أيوب 9:9، يقول لك صانع النعش والجبار والسورية ومخادع الجنوب. يعني هو الكاتب النص بيستعين بالكتب المقدسة عشان يشرح لنا القصة اللي عايزه. والوقت جاء الموت في هيئة أو شكل الديك أليكتور، بأن الكلمة الموجودة في النص أليكتور. ليه جاء في شكل الديك؟ يعني أنتوا حللوها مع نعم؟ ونفس العذراء قفزت في حضن المخلص، واللي ماضي في الاخر مين؟ يوحنا. بس دي شويه تعليقات قلتها واحنا بنتكلم على النص، ان الكاتب عايز يقنع القراء بمصداقيه الصلاه فبتوقيع يوحنا. وان طبعا عاده قديمه الصلاه ناحيه الشرق، وتصوير العذراء نفسها بمشاعر انسانيه انها انسانه عاديه بتخاف الموت وزي اي حد في اللحظة دي يعني. وشكرا لحسن الاستماع، والخامس دائما كالفتشة. الله يخليك. ايه خلاص.